الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن لازلنا نتحدث في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق الإسلام. ومن مواقف عمر، قال طلحة بن عبيد الله: خرج عمر ليلة في سواد الليل فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: يا خالة، ما بال هذا الرجل يأتيك؟ فقالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا. هذا عم يخدمني، هي عمياء لا تعرف من هو، عم يخدمها. قالت: والله هذا رجل يدخل إلي يخدمني، يرفع عني الأذى، يغسل لي ثيابي، يصنع لي طعاما. قالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى، حتى القمامة والقازورات بأخذها. هذا عمر أمير المؤمنين. فقلت لنفسي: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ طلحة ابن عبد الله هو رأى سيدنا عمر في الليل يذهب إلى ذلك البيت، وهذا ليس بيت عمر ولا بيت ابن عمر ولا بيت بنت عمر ولا بيت خالة عمر، وعم بيفوت على هالبيت كل فترة ويطلع، بيفوت وبيطلع بعد هدئة الليل وهدئة الناس. فقال لحاله عمر: شو عم بيساوي هون؟ فرأى، علم هذا الأمر. فلما علم يقول طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، إن شاء الله بتعدمك أمك، أعثرات عمر تتبع؟ يا أيها الإخوة، اجعلوا لأنفسكم بينكم وبين الله تعالى سرا. تسمعوا لما يقال مثلا: الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره، شو يعني سره؟ تسمعوا عندما يقال: الشيخ محي الدين ابن العربي قدس سره، شو يعني سره؟ تسمع عندما يقال مثلا: اللهم بسر الشيخ الفلاني مثلا اقضي لي حاجتي، شو يعني سر الشيخ الفلاني؟ السر هو عمل صالح تخفيه عن الناس وتبقيه سرا بينك وبين الله، فإذا وقعت في ضائقة أو كربة أو شدة سألت الله تعالى بصالح عملك هذا ففرج الله عنك. وإذا صار عملك الصالح فيه الإخلاص عالي جدا، يجعل الله بسبب هذا السر، هذا العمل الصالح، فرج لعباد الله تعالى إذا سألوا بسرك. بدنا الآن كل واحد بيناتنا يصير له سر، بدنا يصير الناس يقولوا: يا رب بسر بسرك أنت. يعني إذا ضاقت بنا الحيال وقلت الأمطار بدنا نقول: يا رب بسر هذا الشاب الفلاني يلي بيحضر في الدرس عمره 20 سنة له سر بينك وبينه، يا رب أغس هذه البلدة فالله عز وجل بإذنه ينزل أمطارا. بدنا سر لإلك، ما يكفي سر لشيوخ ماتوا من مئات السنوات، بدنا هلأ سر لكل واحد بيناتنا. اجعل لك خبيئة عند الله تعالى. عمر سمعتم من مواقفه، عمر وما أدراك ما عمر يخدم امرأة. السر ممكن أن يكون صلاة بالليل، السر ممكن أن يكون ذكرا بالليل، السر ممكن أن يكون صياما نافلة، لكن السر ممكن أن يكون خدمة لعبد من عباد الله تعالى مغمور لا يؤبه له، غير معروف لا يعرف بحاله إلا الله ثم أنت. في أناس لعلك أنت مطلع على سريرة بيوتهم، لا يعلم أحوالهم وفقرهم وضيقهم وكربهم إلا أنت. اجعل نفسك خادما لهؤلاء، ضمهم إلى عيالك، اقسم لهم ما تقسم لأولادك أو قريبا من هذا الأمر، واجعل هذا الأمر سرا بينك وبين الله. إن علموا بك فبها ونعمة، إذا ما علموا هو الأفضل. قالوا في عبد الله بن دينار رجل من التابعين الصالحين الأغنياء المنفقين، هو أو مالك بن دينار أحدهما، قال كان ينفق على 100 أهل بيتين لا يدرون به، بيبعث رواتب ومعاشات 100 أهل بيت، فلما مات انقطعت عنهم النفقة، فعلموا أنه هو مالك ابن دينار، هو الذي كان ينفق عليهم. افعل، إذا الله موسع عليك افعل، إذا أقل أنفق على أسرة، إذا أقل لن تعجز أن تنفق على طفل. يا سيدي تبنى شي طفل في دراسته وهو عند أهله، يعني المهم أن يكون لك عمل صالح بينك وبين الله. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن يتدخل الله عز وجل في أمورنا، الحياة صعبة جدا جدا صعبة فوق التصور، وخلق الإنسان ضعيفا. يعني ببساطة يأتيك هم يقعدك أرضا، والله لو تكون أرجى الرجل بهالأرض، هم ما في شيء، يعني بس شيء أنت يدور في ذهنك، ما يعني قدماك ما عاد بيرفعوك عن الأرض، دبوس شوكة في أسفل قدمك تبقيك في الفراش أياما. يا سيدي بترشح رشح رشح، هذا يعني مو جرثومة، هذا الرشح فيروس يعني على أصغر، بتقول مطرمخ كلي كلي، لا بتروح الشغل وما بتعرف تصلي مثل العالم، وما عاد تقدر تحكي مع أهل بيتك، ونفس تشم نفس ما عاد تقدر تتنفس، ضعيف. إذا الله عز وجل ما تدخل معنا يا أيها الإخوة، والله أمورنا صعبة جدا. كيف الله يتدخل؟ كيف يمد يده؟ إذا نحن مددنا يدنا إليه، فاجعل لنفسك خبيئة كما كان عمر يفعل. وهذا من مواقفه رضي الله عنه. الآن في أمر آخر، قال أسلم، هذا أسلم خادم سيدنا عمر، خرجت ليلة مع عمر إلى حرة واقم، اسم مكان قريب من المدينة، قال فإذا نحن بنار، لقينا نار شاعلة، معناته في ناس. فقال عمر يا أسلم ها هنا ركب قد قصر بهم الليل، يمكن في جماعة راحلين وصار عليهم الليل فنزلوا في هذا المنزل، روح نشوفهم، انطلق بنا إليهم. فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون، يتضاغون يعني يبكون من الجوع، مرة حط مع أولاده وحط طنجرة على النار والأولاد عم يبكوا. فقال عمر السلام عليكم يا أصحاب الضوء، قالت وعليك السلام. قال أدنو، اسمحي لي، قالت أدنو أو دع، مثل ما بدك، تريد تفضل بتريد الله معك. فدنا فقال ما بالكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد. قال فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت من الجوع. فقال وأي شيء على النار؟ شوفي بالطنجرة، قالت ماء أعللهم به حتى يناموا، أنا ما عندي شيء بالطنجرة، لا سمنة ولا رز ما في شيء عندي بس حاطه مي وشعلي عليها نار هيك يعني عم بوهمهم انه انا عم بطبخ لهم نفسيا يعني من هون ليناموا. الله بيننا وبين عمر. المرأة قالت لأنه هو أمير المؤمنين قالت ماشي الله بيننا وبينك يا عمر. قال فبكى عمر. شي موقف رهيب هذا. يعني إذا مرات في أب يقصر في حق أولاده وزوجته، في رجال مرات يسيئون إلى أهل بيتهم، هو ينفق على نفسه كيف شاء، بعدين زوجته وأولاده يعني يضيق عليهم بالنفقة حتى يكاد أن يقتلهم. والله ذكر لي عن أب يقضي في المقاهي وينفق يعني من مصروفه، مصروفه قليل بس ينفق من مصروفه الشيء الكثير مشان هوى نفسه وشهواته، بعدين أهل بيته يتركهم أحيانا بالجوع. هذه إذا زوجتك قالت لك الله بيننا وبينك شو بدك تساوي؟ جاءتني امرأة لا من العمر 70 سنة عليها سيما النعمة والمكان الاجتماعي وحجابها، امرأة مسنة تريد أن تتكلم شيء لكن فيها خجل شديد ما مستطيعة تتكلم، فأنا يعني شجعتها لتتكلم. قالت نحن 3 بنات أخوات بنات أعمارنا 70 و65 و72 ولنا أخ واحد نحبه يعني حبا كبيرا، أخوهم عمره 60 سنة هو ينفق عليهم، هن البنات في بيوتهم يعني غير متزوجات، وهم والنساء لهم راتب تقاعدي بس لا يكفيهم فأخوهم يتابع يعني الإنفاق. الآن تزوج زوجة جديدة، زوجته الجديدة تخاصمت مع إخواته البنات فقرر أن يقطع النفقة عليهم. الله أكبر. يعني ويظهر عليها بنت عائلة يعني تتكلم بالكلمة ثم تردها، بعدين كانت تقول انه انا والله نحبه لاخي، والله الله يرضى عليه الله يوفقه، بس يا استاذ الله يخليك هو بيحضر عندك، نحن ما عاد بدنا منه شيء بس لا يقطعنا يمر يزورنا، والله من حبه نحن لاخونا. هؤلاء الاخوات اذا قالوا الله بيننا وبين فلان اخونا، طيب. قال فبكى عمر ورجع يهرول إلى دار الدقيق فأخرج عدلا من دقيق وجرابا من شحم، يعني كيس طحين وتنكة سمنة، وقال يا أسلم احمله على ظهري، ساعدني لحط هالكيس على كتفي مشان امشي فيه. فقلت أنا أحمله عنك، ما أنا خادمك ليش مشيني معك؟ قال أنت تحمل وزري يوم القيامة. أتلناها للمرأة هي، فحمله على ظهره وانطلقنا إلى المرأة فألقى عن ظهره وأخرج من الدقيق في القدر وألقى عليه من الشحم، حط السمنة وحط الرز أو القمح، وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل لحيته ساعة عم يطبخ الطعام، ثم أنزل القدر عن النار وقال ايتيني بصحفة يعني صحن، فأتى بها فغرفها ثم تركها بين يدي الصبيان وقال كلوا، تفيأ الأولاد وقال لهم كلوا فأكلوا حتى شبعوا، والمرأة تدعو له وهي لا تعرفه وتقول له والله أنت أحق بالخلافة من عمر. والله أنت خرجك تصير أمير المؤمنين. قال وعمر يبكي فلم يزل عندهم حتى نام الصغر، ثم أوصلهم بنفقة وانصرف، ثم أقبل علي وقال: يا أسلم، الجوع الذي أسهرهم وأبكاهم. ثم التفت إلى المرأة وقال: يا أماه، استغفري لأمير المؤمنين عمر. معلش سامحي لعمر هذا يلي ما كان يجيب لكم أكل. كلما خدمت الناس أكثر كلما رفعت أكثر، كلما أعزك الله عز وجل أكثر، كلما تفكرت في الآخرين أكثر كلما صرت إنسانا أكثر، وكلما كنت أنانيا يهمك نفسك، يهمك ثوبك، يهمك شعرك، يهمك بيتك، يهمك مالك، يهمك ما تأكل وما تشرب وفقط، كلما بعدت عن أن تكون إنسانا. محمد إقبال يقول: المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. ونحن أيها الإخوة ما لم نتعاون مع بعضنا، العالم مع الجاهل، والغني مع الفقير، والكبير مع الصغير، والقوي مع الضعيف، وصاحب الجاه مع من لا جاه له، ما في قيمة لحياتنا. ولو حصلت أعلى المراتب في الكرة الأرضية، إذا ما كنت تعين بمراتبك الآخرين فالأمر مخزي، يعني مخزي لك ومخزي للأمة كلها. يقول لي أحد الإخوة البارحة، هناك كان، وذكرنا هذا الكلام في درس البارحة، 1000 فلسطيني كانوا محصورين على الحدود الأردنية العراقية، يمنعون من الدخول إلى أي بلد، والجماعة بدون طعام وبدون شراب وبدون لباس، خرجوا من ديارهم هيك بثيابهم، صلوا 4 سنوات لا يعلم بحالهم إلا الله، نصبوا خيام والله أعلم شو كانوا يأكلون بقى، يمكن ورق شجر، يمكن يلتقطون شيء من الأرض، كسرة خبز يأكلونه. يعني البارحة لحتى حنت عليهم دولة ليست عربية وليست مسلمة. هذه مش يعني ما في مش يعني هلا والله لو نحن المسلمون ملكوا كل مال الدنيا وكل نفط الدنيا، بعدين إذا كان أحدنا يترك أخاه ما في قيمة، يعني الآخرون يسخرون منا بعدين ويضحكون علينا ويقولون: يا عيب الشوم عليكم، تأكلون وتشربون وترقصون وتغنون، وفي من إخوانكم من يبيت في العراء. لكن هو خدمة الآخرين تدريب، يعني إذا الابن ما عم يخدم أبوه، معقول بكرة أن يخدم قضية المسلمين؟ مستحيل. إذا الابن لا يخدم أمه، معقول بكرة يفكر في هموم العالم الإسلامي؟ مستحيل. إذا الأخ ما بيعين أخوه، معقول هاد بكرة يعني يحمل هموم الأمة؟ مستحيل. هو تدريب، فأنت درب نفسك على الخدمة، درب نفسك، اخدم أمك، أباك، أختك، أخاك، عمك، خالك، جارك، صاحبك. وأحسن واحد بيناتنا الذي يخدم أكبر عدد قدر من العباد، سيد القوم خادمهم. هذا مبدأ الآن، هذا هو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن مبدأ يتجه إليه العالم، اسمه القيادة بالخدمة. بدك تصير سيد علينا كلنا، اخدمنا كلياتنا بتصير سيدنا. لحالنا من سودك، لكن سيادة حب واحترام وتكريم لأنك خدمتنا. وبدك ما أحد يحترمك من الناس، ما تخدم حدا من الناس، بس فكر في بطنك وفرجك وشهواتك، بس بتصير تحت نعال الناس جميعا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يخدم صبية صغار ما معروفين، لا يعرف لا أسماءهم ولا ألقابهم ولا شيء من أحوالهم غير ما رآه منهم، وكان يقول: والله إني لا أخاف من الله أن يسألني عن شاتٍ على شاطئ دجلة ذلت قدمها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ عمر بالمدينة قال خايف بنهر دجلة لا تتفركش لها شيشات، الله عز وجل يسأل عمر عنها. لكن عمر تدرب على خدمة الآخرين، صار يفكر بالشياه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، راح المفسرون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للبشر ورحمة للحيوانات ورحمة للجن ورحمة للإنس ورحمة للمؤمنين ورحمة لغير المؤمنين ورحمة للملائكة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنت إذا أردت أن تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن رحمة لمن حولك، كلما كبرت دائرة الرحمة تبعك كلما صرت أقرب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما صغرت دائرة الرحمة كلما صرت أبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لما مات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بويع عمر بالخلافة، لأن أبا بكر أشرف على الناس من قوة، وقال يا أيها الناس إني قد عهدت عهدا أفترضون به، أنا حبعين خليفة بعدي ترضوا؟ قال الناس رضينا يا خليفة رسول الله. فقال علي لا نرضى إلا أن يكون عمر، إذا بدك تعين عمر. فقال فإنه عمر. بويع عمر بالخلافة ليلة وفاة أبي بكر سنة 13. كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول المتفرسون في الناس أربعة. الفراسة إنك تنظر إلى رجل فتتوقع خيره أو نفعه، فيعني تتعامل معه أو توليه أو تكون قريبا منه. قال علي المتفرسون في الناس أربعة، امرأتان ورجلان. فالمرأة الأولى صفراء بنت شعيب لما تفرست في موسى، لما كانت عم تسقي في موسى، فقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفت أنه هذا سيدنا موسى قوي أمين؟ وفعلا هو سيدنا موسى. والرجل الأول عزيز مصر تفرس في يوسف وكانوا فيه من الزاهدين، قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وبالفعل صار نبيا ونفع الدنيا. والمرأة الثانية خديجة رضي الله عنها تفرست في النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبوة، فطلبته لنفسها زوجا. لما أرسلت له كان ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فحازت خير الدنيا والآخرة. والرجل الثاني أبو بكر الصديق لما حضرته الوفاة قال إني قد تفرست أن أجعل الأمر من بعدي في عمر، فقلت له إن تجعلها في عمر فإني راض، فقال سررتني. قال وكان نقش خاتم عمر عندما ولي الخلافة، العمر قبل الخلافة كان له خاتم نقشه الله المعين لمن صبر، بعد ما استلم الخلافة ساوى خاتم تاني نقش، كان نقش خاتمه الذي صنعه لنفسه بعد الخلافة كفى بالموت واعظا يا عمر. الآن في خلافته عمر أول من كتب التاريخ للمسلمين من الهجرة، وأول من حض على جمع القرآن. في زمن أبو بكر جمع القرآن بأمر سيدنا أبي بكر، لكن من نصحه بهذا الأمر سيدنا عمر، وأول من جمع الناس على قيام رمضان، مر معنا البارحة، كان الناس يصلون أوزاعا متفرقين. وأول من عس بالليل، عمل شرطة ليل سيدنا عمر. وأول من مصر الأمصار، صار يعمل نظام إداري للبلاد، يحط عليها والي ونائب والي ومسؤول عن الديوان وخازن لبيت المال وهكذا. وأول من استقضى القضاة، عمل دار للقضاء وحط فيها قاضي ويرجع إليه الخصوم. وأول من دون الدواوين، عمل نفوس وسجلات. وحج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، وهو أول من سمي بأمير المؤمنين. وقد توسعت الدولة الإسلامية في حكمه فوصلت إلى دمشق. يعني نحن كلياتنا هالدروس وهالإسلام وهالتراويح وصيام رمضان والصدقات التي تبذل وما إلى ذلك من بركات سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه. نعم، توسعت إلى دمشق ثم الروم، يعني طلعت إلى أعالي سوريا، ثم القادسية راحوا باتجاه العراق وحمص والرقة والخابور وانصيبين وعسقلان وطرابلس وما يليها من الساحل وبيت المقدس واليرموك والجابية والأهواز ومصر والري وما يليها من أصفهان وبلاد فارس، يعني العراق وإيران وما بعد كلهم بزمن سيدنا عمر وصلت الدولة الإسلامية. يا رجل قديش السلام سيدنا عمر؟ يعني هالشغلات كلها كم سنة هدون؟ 10 سنوات و3 أشهر. وهلأ فلسطين صار لها 60 سنة رايحة من إيدينا، لك بس لإلنا هي بدنا نرجعها ترجيع يعني. وإذا منقيسها بهالرقعة الكبيرة يعني تطلع فلسطين شي 4 أشبار. طيب ليه؟ يعني في معناتها شغلة، في مشكلة. يا عمر كانت شهادته الجامعية أحسن من شهادتنا، يا كان عنده نفط أكثر من نفطنا، يا وزارات الاقتصاد تبعه شغالة أكثر من وزاراتنا. بس مو كل الكلام مو صح، بس ببساطة الله كان داخل معهم بالمعركة لأنه هن كانوا داخلين مع الله بأوامره وببرنامج رب العالمين. يا شباب هذه أمانة في رقابكم، خاصة يعني الشباب لأنهم هم الجيل. يا فتيات كل بنت تخرج سافرة تؤدي إلى احتلال بقعة جديدة للمسلمين، كل بنت مسلمة بتطلع معطرة من بيتها ولابس البنطلون الضيق والبلوزة الضيقة هي سبب في اعتداء أعداء المسلمين على المسلمين، لأنه الله عز وجل يرفع يده منا وعلى صوت الكعب العالي جف النهر. عم تمشي البنت وتأرقع، عجيب، طالبات مدارس صف سابع صف سادس، يعني ما زالت في براءة الطفولة تذهب إلى المدرسة كأنها ذاهبة إلى العرس. تعجب أنت تساوي شعرة بنت صف سادس ورايحة إلى المدرسة، أين أبوها؟ أين أمها؟ كل شاب يقف على مدرسة بنات ليترصد بهن هو سبب في أذية لكل العالم الإسلامي، كل صاحب محل يغدر بزبون يغش زبونا هو سبب باعتداء أعداء المسلمين على المسلمين، لأن الله عز وجل يرفع يده من معونتنا لأننا نعصيه. كل زوج يطلق زوجته ولا يعطيها حقها هو السبب، كل زوجة لا تطيع زوجها وبتقول له اعمل شو ما بدك هي السبب في أذية المسلمين، والله عز وجل سيسألها في هذه الأمور. في زمن عمر وصلت الدولة الإسلامية إلى هذه الفتوح. قال وكان عمر في آخر حياته يدعو يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. فكانت ابنته حفصة تقول له كيف يكون هذا يا أبي؟ شلون شهادة في سبيلك والموت في بلد نبيك؟ المدينة المنورة ما فيها معارك، ما فيها غزوات برا، هو بده شهادة والموت ببلد النبي. تقول كيف يكون هذا يا أبي؟ قالت يأتيني به الله إن شاء الله. ألا على الله، الله بدبره، أنت سل الله عز وجل ما تريد من الخيرات. فبالفعل الله عز وجل جعل موت سيدنا عمر شهادة في سبيله، وكانت في المدينة المنورة، وذلك أن رجلا مجوسيا كان عبدا للمغيرة بن شعبة أبو لؤلؤ المجوسي. قال كان المغيرة بن شعبة قد فرض على أبي لؤلؤ عامله في كل يوم أن يأتيه بآخر النهار يعني أجرة يومية. فمرة مر سيدنا عمر أمام أبو لؤلؤ المجوسي فقال له أبو لؤلؤ: لو كلمت المغيرة ابن شعبة في أن يخفف عني هذا الرسم اللي بده إياه مني كل يوم هذه الأجرة. يبدو وكانت الأجرة معتدلة. فقال له عمر: اتق الله وأطع مولاك المغيرة. فقال أبو لؤلؤ: وسع عدلك الناس ولم يسعني، لأصنعن لك رحا يسمع بها العرب والعجم. قال: فما كان من أبي لؤلؤ إلا أن صنع سكينا لها طرفان وجعل السم فيها. فلما كان عمر في صلاة الفجر وكبر لتكبيرة صلاة الفجر، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي بهذه السكين في كتفه ثم في خاصرته. قال: ثم خرج من وراء الناس فكان يطعن من عن يمينه وعن شماله حتى طعن 13 رجلا. فقام رجل من المسلمين ألقى عليه عباءته، فلما علم بأنهم سيلقوا عليهم يعني سيمسكونه طعن نفسه وقتل نفسه. حمل عمر إلى داره، فجعلوا إذا سقوه اللبن خرج من بطنه، فقال لهم الطبيب إنه يموت. قال عمر: يا عبد الرحمن ابن عوف، انظر لي، من الذي قتلني؟ فقال: المجوسي غلام المغيرة. قال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل مسلم. ثم عهد عمر قبل موته بالأمر إلى 6، جعل الأمر شورى بينهم: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام. قال: اجتمعوا واجعلوا الأمر فيكم. قال: وقبل وفاة عمر كان قد وضع رأسه على فخذ ابنه عبد الله، والناس يدخلون عليه يذكرونه بعدله وبحسناته الكثيرة في الإسلام وبرحمة الله. فقال لهم: ليتني ألقى الله لا لي ولا علي، يا ريت الله يسامحني على ذنوبي. ثم قال لابنه عبد الله: يا عبد الله، ضع رأسي على الأرض. فقال: يا أبتي، ما عليه إذا كان رأسك على الأرض أو على فخذي؟ قال: ضع رأسي على الأرض. قال: فوضعت وجهه على الأرض، فجعل عمر يبكي ويقول: ويلي وويل أمي إذا لم يرحمني ربي. يا ويلك يا عمر إذا ما بيرحمك رب العالمين. توفي عمر 24 من ذي الحجة 23. أقام بعدما طعن 3 أيام ثم مات. كانت ولايته 10 سنين و6 أشهر و5 ليال. يا أيها الإخوة، هذه هي سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه، هذه ومضات منها، وسبق سيرة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ونتابع إن شاء الله في المرات القادمة باقي الصحابة الذين يتسع لهم الوقت. الهدف من هذه السير أن يعلق قلبك بهؤلاء فتعمل عملهم. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا حبا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معهم في الآخرة على حوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.